بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. Thank you. Oh, بإذن الله مصدقا إلى عذاب النار. سيقول السفهاء إن الله على كل شيء قدير. Thank you. إنما حرم عليكم فمن شهد منكم الشهر ولكن البر you

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ